الورد وفي ثوب النوى. يعني مثلا الذين صاحب الثوب يقول هذا منين؟ وين صنع فيه؟ هذا القماش وين صنع فيه؟ هل هو بلد كذا ولا بلد كذا ولا من البلاد؟ الآن عندنا حتى مثلا أدوات الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية يختلف صناعة من بلد إلى بلد. نعم. أو المفروشات. نعم. وفي ثوب النوع والبلد واللون والطول والعرض والخشونة والصفاقة أو ضدها. يعني على العموم ذكر كل ما يختلف فيه لأجل أن لا يكون هناك اختلاف، ولأجل أن لا يكون هناك نزاع، ولأجل أن لا يكون هناك تباين. نذكر لأجل إزالة ما قد يأتي مستقبلا. نعم. فإن زاد الوزن لم يصح السلم. نعم. وفي غزل اللون والنوع والبلد والوزن والغلظة والرقة. نعم. وفي صوف ونحوه ذكر بلد ولون وطول أو قطر وذكورة أو أنوثة وزمان. نعم. وفي كاغف يذكر بلدا وطولا وعرضا وغلظا أو رقة. واستواء الصفة واللون وما يختلف به الثمن وهكذا. وفي رقيق ذكر نوع كرومي او حبشي او دنجي. والان الحمد لله ما عندنا رقة اطلاقا. الدولة وصفها الله ان كانوا هنا موجودين فاعتقدهم جميعا. من يستعي رقيقا يأتي ويأخذ ثمنه من الدولة ويكون عتيقا. لكن هنا يعني ذكر المؤلف في وقته. نعم. وطول رقيق بشبر مثلا 5 أشبار 6 أشبار وهكذا. نعم. وطول رقيق بشبر قال أحمد يقول خماسي أو سداسي أعجمي أو فصيح. نعم. وذكر أو أنثى. نعم. وكحلاء أو دعجاء وبكاء. كحلاء يكون كأنها مكحولة وهي غير مكتحلة وإنما من طبيعتها فيها الجمال. ودعجاء يعني واسعة العين يعني الجارية إذا أرادوا أن يسلموا فيها يبينون هل هي كحلة أو دعجة أو غير كحلة أو غير دعجة. نعم. وكحلاء أو دعجاء وبكارة أو ثيوبة هذه ذكر ولا تنس. نعم. ونحوها كزمن هل هي ناحلة ولا متينة. نعم. وهزال وكل هذا من باب العلم ولا ما عندنا هذا الشيء أبدا الآن. نعم. وسائر ما يختلف به ثمنه. والكحل سواد العين مع سعتها. الكحل يعني خلف يقول هنا كما قال القاموس بينما الموجود في القاموس الكحل يكون كأن الإنسان كأن الجارية مكتحلة وهي لم تكتحل. وأما السعد فهو سعة العين. نعم. مع سوادها. والسعد أن يعلو الأجفان سواد خلقة موضع الكحل ذكره في القاموس. هنا رحمه الله قال ذكره في القاموس ولو رجعنا إلى القاموس نجد أن صاحب القاموس ذكر العكس. يعني اللي ذكر المؤلف هنا للكحل هو للدعج واللي ذكر للدعج هو للكحل. ولا يحتاج لذكر الجعودة والسبوطة يعني الشعر هل هو أجعد ولا أصفر هل هو ناعم ولا خشن. نعم. ما يحتاج. وإن شرط شيئا من صفات الحسن كأقنى الأنف. أقنى يعني الأنف يعني أسفله أو رأسه قائم وما بعد ذلك فيه شيء من الانحناء ويكون فيه شيء من الجمال. نعم. أو أزج الحاجبين لزمة. نعم. وذكر نوع طير كحمام وكرتي وذكر لونه وكبره وإن اختلف به لا ذكورية وأنوثية إلا في الدجاج لأنه إذا كانت دجاج يمكن يستفاد منها. وأما إذا كان ديس ما يستفاد منها إلا يعني مجموعة دجاج تحتاج إلى ديك واحد. لكن من موضوع إذا قال إذا اتفقوا على بدعة لازم يحدد هل هي من نوع الذكر أو من نوع الأنثى. إلا في نحو دجاج مما يختلف بها ولا إلى موضع اللحم إلا أن يكون كبيرا يؤخذ بعضه كالنعام. كالنعام لأنه يؤخذ بعض النعام والبعض الآخر تكون عظام ما يستفاد منها. ولا يلزم قبول رأس وساقين لأنه لا لحم عليهما. الرأس والساقين ما فيه يعني جلد وعظم. ولا يصح شرطه أجود لتعذر الوصول إليه لأنه ما من جيد إلا ويكتب. نكتفي بهذا القدر على أن نكمله إن شاء الله في درسنا القادم في الليلة القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لو أن إنسانا اتفق مع شخص في سلم على أن يعطيه الآن 50,000 ريال والذي أخذ 50 يحضر مثلا بعد رمضان أو بعد الحج سيارة غمارة واحدة من نوع كذا يذكر الماركة وموديل كذا مقابل 50 نقول لا حرج في ذلك. يعني مثلا أتيت شخصا وقلت أعطني الآن 100,000 ريال وبعد سنة أسلمك سيارة موديل كذا إلى آخره نقول لا حرج في ذلك. يقول هنا يقول رجل ذهب إلى صاحب سلعة وأردت أن أشتري هذه السلعة وقال ب100 ريال ودفعت له 100 وقال أتيك بها غدا أو بعد غد. إذا كان قال أتيك بها غدا لأنها الآن في المستودع وأتيك بها غدا لأنها في محلنا بجدة أو في معرضنا بالطائف أو كذا نقول لا حرج. فأما إذا ما عليه السلعة وما عنده شيء فهذا باع ما لا يملك. وإنما إذا التزم بإحضارها وهي موجودة لديه وإنما حدد وقتا يأتي بها وجاء بها فلا حرج في ذلك. يقول السائل الكريم يقول رجل فلاح يقول انا فلاح وذهبت الى التاجر وقلت له اعطني 1,000 ريال وقال لا اعطيك فقلت اعطني 1,000 واعطيك مقابلها بعد سنة 50 صاع من البر فقال اعطيك بدل 1,800 على ان تعطيني بعد سنة 50 صاع فقال لا اعطيك 1,000 انما اعطيك 500 فقط بدل 1,000 فقبلت ذلك. قال هذا صحيح؟ نقول نعم. اتفقوا على ان يدفع 1,000 ريال على ان يدفع هذا يدفع 1,000 وذاك يدفع التمر او يدفع البر او يدفع كذا بعد هذه الفترة فهذا جائز. يقول فعل هذا السلم وجائز؟ نقول نعم علما بانه قد يكون فيه قبل ما خيار غبن. اذا في خيار غبن يبينه ماذا حصل الغبن. الغبن اذا كان مثلا ثبت ان في غبن ومر بنا بان الغبن يكون في موضوع يعني مثلا تلقي الركبان او ان يكون الانسان ما عنده خبرة البيع والشراء او كذا فهذا ما فيه. يسأل أحد الفضلاء عن السنة الراتبة فكم هي الركعات؟ نقول إما أن نقول إنها 10 وإما أن نقول إنها 12 ركعة. فإذا قلنا 10 ركعات نقول ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه 10. واذا قلنا 12 نقول 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. يقول تشمل سنة الفجر راتبة؟ نقول نعم. والشفع؟ لا، الشفع ليس من من من الرواتب، والركعتين التي قبل الوتر هل تكون من ضمن الرواتب؟ نقول لا. الإخوان يسأل يقول صلاة التهجد في رمضان تكون جماعة؟ يقول التراويح تكون جماعة، وأما التهجد في العشر الأواخر فقط، هكذا كان السلف يفعلون. وإذا أراد الإنسان أن يتهجد كل ليلة في بيته فيكون طيب ومأجور إن شاء الله، يتهجد هو وزوجته لا حق. لكن مثلا يقام ذلك في المساجد لا. صلاة التراويح في العشرين الأولى من رمضان، وأما صلاة القيام فهي في العشر الأخيرة فقط جماعة، ويمكن للإنسان أن يصليها وحده على مدار السنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.